من آية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أدري أشياء عن غيره، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات عن تسع نسوة، مات عن تسع نسوة. وكذلك الآية قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اجمع كده، مثنى وثلاث ورباع، اثنين وثلاثة وأربعة، يبقوا كام؟ تسع. ولو أراد التخير لقال إيه؟ مثنى أو ثلاث أو رباع، كما في كفارة الإيه؟ فكفارته إيه؟ إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، هنا للتخيير. أما الرواية تقتضي الجمع، لكن هذا كلام يعني رد عليه وقال: بل لا يجوز ذلك، ولا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. قال: على المرأة أن تتزوج أكثر من رجل، لقوله تعالى: والمحصنات من النساء، أي لا يجوز للمرأة، وليس من يعني حقوق المرأة ولا من المساواة أن تتزوج المرأة بإيه؟ بأكثر من رجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل في سياق المحرمات قال: المحصنات أو المزوجات من النساء لا يجوز له أن يتزوج بها. قال: وله أي للرجل أن يتسرى بما شاء من الإماء ولو كن كتابيات من غير حصر. لو قلنا 10 طلاق يبقى احنا ضيعنا عليه، يبقى احنا ضيعنا الايه؟ الواسع. 10 طلاق، لو قلنا لحد مليون، لان العدد في النهايه يفيد الايه؟ يفيد الحصر. لكن لو قلنا ما شاء بلا ايه؟ بلا عدد، وان يجمع بينهن، يعني لو اشترط ان يفارق الاماء الـ4 الاول حتى ياتي بـ4 اخرى، لا، يجوز ان يجمع بين الاماء، لانه لا حق لها، لانه لا حق لها في مبيت ولا في يعني جماع ولا غير ذلك. قال تعالى: فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. واحدة، يبقى هنا حصر الحرة في الايه؟ في الواحدة، او اثنين او ثلاث او اربع. واما في ملك اليمين قال: ما ملكت ايمانكم. ولان القسم بينهن غير واجب فهو ينحصر في عدد. يبقى الكلام واضح يا اخوانا، المساله اللي فاتت دي تتلخص في انه لا يجوز للرجل ان يتزوج اكثر من 4 نسوة، ولا يجوز للمراه ان تتزوج باكثر من زوج، وللرجل ان يجمع من الاماء ما شاء. واضح الكلام؟ ولو كنا كتابيات، لا يجوز. يعني لو انا مجوسية وقت الكلام، لا يجوز للرجل ان يطأها، للمسلم ان يطأها. قال: وكان من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج باي عدد شاء ومات عن 9 وتقدم، اي في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ تحريم المنع. هذه مساله خلافيه بين اهل العلم في ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزواج بعد 9، أم أنه نسخ هذا بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال: يبقى خلاص خلصنا الحر، هننتقل للإيه؟ للعبد. قال: ولا للعبد أن يتزوج أكثر من 2، لقول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وقد روى ليث بن ابي سليم عن الحكم بن قتيبة عن انه قال: اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ينكح اكثر من 2. ويقويه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد، قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: 2 وطلاق 2. وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم.

وهذا لا دليل عليه، إنما الراجح القول الأول قول عمر ومن وافقه على ذلك. قال خلاص كلام واضح يا شباب. ولا تشترط لصحة نكاحها توبة الزاني بها إذا نكحها، أي إذا أراد أن ينكح الزانية كالزاني بغيرها. يعني ما نقدرش نقول لها عشان أنت زنيتي بفلان وتبت فلكي تتزوجي علان لابد أن يتوب فلان أيضا، ده معنى الكلام، مش معنى يتوب اللي هو يتزوجها هو، لا. يعني لا تسأل عن توبة ايه الزاني بها، يعني زنت بفلان فأراد علان أن يتزوجها، فمعنى كلام المصنف لا يشترط لزواجها بعلان أن يتوب فلان، لا، إنما المشترط ايه توبة المرأة فقط. قال وإن زنت امرأة قبل الدخول، اهدمني الحتت اللي انا خدت فيها ليله كامله عشان افهم ليله كامله عشان اوصل لها، يعني من الايه، مع ان الكلام واضح مجرد انك تقراه على ايه كان سهل خالص. انا في اول وهله كده ظننت ان لازم نجيبه لو اراد ان يتزوجها نقول له انت تبت وانت تبت خلاص كده يجوز، لكن فين بعد طول نظر وتفكير ان احنا لو اراد غير الزاني بها ان يتزوجها هل يلزم الزاني بها ان يتوب؟ هو ده كان مقصد المصنف رحمه الله، حتى كانت بعيده عني خالص، واظن كانت بعيده عن البعض برضه، ولا ايش خالد؟ والاول واضح يعني؟ ماشي يا عم نور. لا يتزوج. نعم. لا، يعني مقصد المصنف انها اذا ارادت ان تتزوج بغير الزاني لا يشترط توبة الزاني حتى يصح نكاحه. اذا نكحها اي اذا اراد ان ينكح الزانية كالزاني بغيره، كالزاني بغيره. نعم، اذا اراد ان ينكحها دي خلصت خلصان، ما هو لابد من توبتي وتوبتك. ما هي دي اللي انا من شويه قلت عليها مش عارف، هي دي اللي من ثلاث دقايق قلت ما اعرفش. اولا لو تزوجها بعد وضع الحمل وتابت وتاب صح الايه، لكن ينسب له الولد، الولد للفراش ينسب الى امه. ها لو ايه وما يدري انها لم تزني بغيره وأن هذا ولده، والمرأة إذا سلمت نفسها لرجل قد تسلم لآخر، لا لا يعمل به. وبعدين الحمض النووي ده ينفي ولا يسفت، ولا يسفت الحامض ينفي ولا يسفت، يقول أن هذا ليس منك، لكن لا يقول أن هذا منك تماما. تمام. نعم. لو ان رجلا اتاه وهو قد زنى بغيره. نعم. طيب. قال وان زنت امراه قبل الدخول او بعده ولم ينفسخ النكاح، او زنى رجل قبل الدخول بزوجته او بعده لم ينفسخ النكاح بالزنا، لانه معصيه لا تخرج عن الاسلام، اشبه السرقه، لكن لا يطأها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية ويأتي. فاهمين المسألة؟ مسألة بسهولة جدا. امرأة متزوجة زنت،

تربيه الاولاد. نعم في الابيان يلحقون الاباء. طيب ابنك مسلم، هي عمرها ما تقول له صل، ولا عمرها ما تقول له افتح المصحف، بس كان هي بتكره المصحف وبتكره الصلاه. فلذلك نقول الاولى ترك مثل هذا. وايضا مساله الكراهه تحتاج الى دليل، فالاصل الاباحه، الاصل الاباحه. وان كان كلام شيخ الاسلام يعني من منطلق عزه الاسلام وعزه المسلم، ويريد ان للمسلم ان يعف المسلمه اولى من الكتابيه، فلعله قال بالكراهه من هذا الباب، والا فالاصل الايه؟ الاباحه. قال ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابيه، ومنع ايضا من نكاح امه مطلقه اي مسلمه كانت او كتابيه، وتقدم في الخصائص موضحه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف من ان يضع ماءه في امراه ليست بمسلمه، وده ذكرناه قبل ذلك في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال واهل الكتاب هم اهل التوراه والانجيل، ومنع هم اهل التوراه والانجيل لقوله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. قال كاليهود والسامرة فرقة من اليهود، والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم. قال فأما، واضح هذا الكلام أنه لابد أن يكون نصراني أو يهودي، أو تكون المرأة إذا أردت أن تتزوج بها يهودية أو نصرانية. قال فأما المتمسك من الكفار بصحف إبراهيم وشيث وزابور داود فليس بأهل كتاب، ولأن تلك الكتب ليست بشرائع إنما هي مواعظ وأمثال، فلا يحل مناكحتهم ولا ذبائحهم كالمجوس وأهل الأوثان، وكمن أحد أبويها غير كتابي ولو اختارت دين أهل الكتاب. يبقى هنا شرط آخر، أنه اشترط أن يكون أبويها كتابيين، فلو كانت هي نصرانية وأبويها على المجوسية لا يجوز لك نكاحها. كذلك لأنها لم تتمحض كتابية، ولأنها متولدة من يحل وبين من لا يحل، فلم تحل كالسمع والبغل. طيب البغل معروف هو ما تولد من ايه؟ من الحمار او الحمارة والفرس، فالفرس حلال والحمارة حرام، فهنا حرم البغل والسبع. قال سبع مركب وهو ولد الذئب من الضبع، الضبع حلال والذئب حرام، تولد منهم السبع فهو يحرم من باب التغليب، كما ان اشتبهت اخته باجنبيات كإناء فيه لحم حرام ولحم حلال، قدر طبخ فيه قدر من اللحم وجيء به امامه، قال اعلم ان نصفه ميتة ونصفه مزكاة. طب اين المزكى واين الميتة؟ قال لا ادري. ماذا تفعل؟ لا تقربه وإن كان ممن تتوق إليه الايه؟ الأنفس. لكن نعم، قال وعلم منه أنه لو كان أبواها غير كتابيين واختارت دين أهل الكتاب لم تحل لمسلم. قال في الإنصاف والمبدع وهو المذهب، وقدمه في الفروع